لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدنيا والآخرة آمين. باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشي وابتل لا الدائم كالسلة والاستحاضة فلا ينقض لضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد، فقد مر بنا الكلام على بعض مسائل الطهارة وتبينا أنواع المياه وآنيته وفروض الوضوء، ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا يبين فيه ما يفسد الوضوء وينقضه ويبطل أثره. الوضوء إذا وجد جاز للإنسان أن يعمل بعض العبادات، فإذا أنه انحل لم تصح تلك العبادات، فهو يبين في هذا الباب الأمور التي تزيل أثر الوضوء وتنقضه وتبطله وتفسده. سماها نواقض أي أنها تنحل أو تحل من عقد، أو مفسدات تفسد ما صلح قبل ذلك. هذه المفسدات أنواع ثمانية. الأول منها ما خرج من سبيل. السبيل معناه الطريق، والمراد به في هذا الموضع هو القبل والدبر من الرجل والمرأة، وعبر عنه بالسبيل تلطيفا للعبارة على معنى أنه طريق الخارج من بول أو غائط، فعبر عنه بالسبيل من أجل تلطيف العبارة، وإلا فالمراد به مخرج البول ومخرج الغائط. فما خرج من أحد هذين الطريقين أو هذين المخرجين فإنه ينقض الوضوء. هذا الذي يخرج سواء كان بولا أو غائطا أو غيرهما، من كل ما يخرج من هذا المنفذ من بدن الإنسان، ولو كان شيئا لا يخرج إلا نادرا، كما لو أن إنسانا ابتلع حجرا أو خرزا فخرج منه من المخرج، فإنه بخروج هذا الشيء ينتقض وضوءه. أو كان دودا خرج من جوفه أو نحو ذلك. ويمثل أيضا الفقهاء له بمسألة في حكم النادر أيضا، كما لو ولدت امرأة ولدا بدون دم فإنه ينتقض وضوءها بخروج هذا الولد، ولو لم يكن معه آثار للدم أو غيره من النجاسات. وكذلك لو أن إنسانا احتقن أخذ حقنة في القبل أو في الدبر ثم خرج منه شيء منها فإنه ينتقض وضوءه، وعبر عنه المؤلف بقوله أو مقطرا في إحليله. الإحليل هو الذكر، فلو أن إنسانا فطر فيه لعلاج أو غيره فخرج منه شيء بعد ذلك من هذا التخدير من هذا الدواء فإنه ينقض الوضوء، لأنه لا يسلم من أثر للنجاسة، قد يكون ظاهرا وقد لا يكون ظاهرا بمروره من مجرى المخرج والأماكن التي هي محل للنجاسات، أو محتشي وابتل، يعني لو أن إنسانا احتشى في دبره بقطن ثم خرج منه وقد ابتل أي فيه أثر للبلل، فإن هذا البلل يحكم بنجاسته فينتقض وضوء الإنسان بخروج ما احتشى به. لا الدائم كالسلة والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، أي الشيء الدائم الخروج، لو أن إنسانا مصاب بسلة البول نسأل الله العافية للجميع، فإن هذا مستمر معه خروج هذا الخارج ولا يتوقف، فالشارع راعى حاله وسامحه من أن ينتقض وضوءه بخروج هذا البول، فإنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويتحفظ ويصلي على هيئته وإن كان البول مستمرا في خروجه. ومثله الإنسان الذي معه خروج للريح مستمر، وكذلك المرأة المستحاضة وهي غير الحائض، المستحاضة هي التي يستمر معها خروج الدم قد يستمر أشهر أو سنوات، فهذا مرض وليس دم العادة، فإن هؤلاء يخرج منهم الخارج من السبيل ومع هذا لا ينتقض وضوءهم للضرورة، فإذا شفوا من هذا المرض عادوا كغيرهم، وإذا خرج منهم شيء بعد الشفاء مما هم فيه من مرض فإنه ينتقض وضوءهم كغيرهم من سائر الأصحاء. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقي ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له إحكام المعتاد. النوع الثاني من الأمور التي تنقض الوضوء هو الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا لكن لم يخرج من السبيل، لم يخرج من المخرج المعتاد، كما لو أن إنسانا جعل تصريفه للبول عن طريق عملية جراحية من البطن أو مع الجنب، فإن هذا إذا خرج منه شيء من البول أو من الغائط فإنه ينتقض وضوءه. يريد إلى أذهانكم أن الإنسان في هذه الحال يركب له عادة أنبوب ويوصل في مكان يحفظه فيكون مستمرا، فما حكمه؟ فيقال إن هذا حكمه حكم من به سلس البول فيعفى عنه، لكن إذا كان إنسانا استمر معه هذا الشيء وجعل له صمام يخرج منه هذا الشيء بين حين وآخر ويفرغه في أوقات، فإن هذا إذا خرج منه شيء انتقض وضوءه، وإذا لم يخرج منه شيء وكان محكما في إغلاقه فإنه لا ينتقض وضوءه. الأمر الثاني من الخارج من بقية البدن غير السبيلين، قال إذا كان هناك شيء نجس غير هذين الأمرين كالقي فإنه نجس، فإن الإنسان إذا قاء ينتقض وضوءه والقيء يخرج من الفم، فإذا أن إنسانا حصل منه هذا القيء فإنه ينتقض وضوءه، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا استدل بعض الفقهاء منه على أن القيء ناقض للوضوء، وأنه من حصل له مثل هذه الحال فإن وضوءه ينتقض وعليه أن يتوضأ، ولو كان بحاله يعني لم يتغير في المعدة، لو كان طعاما أو شرابا خرج من فم الإنسان عند القيء ولم يتغير الماء أو لم يتغير الطعام كان كما هو عند مضغه. ومسألة القيء أو الوضوء من القيء ونقضه للماء، بعض أهل العلم يرى أنه ليس بناقض، وإنما يستحب للإنسان إذا حصل منه هذا الشيء أن يتوضأ، وليس واجبا عليه أو أنه ناقض للوضوء. والذي مشى عليه في المذهب كما رأيتم هو أنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وأنه يجب على الإنسان ويلزمه أن يتوضأ إذا حصل منه هذا الشيء. ثم أراد أن يبين الكثير الفاحش ما هو، قال هو ما يستكثره كل أحد بحسبه، فما استكثره الإنسان واعتبره كثيرا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، وإذا كان شيئا قليلا أو يسيرا فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء. ثم أشار إلى مسألة وقال إذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، يعني لو أن إنسانا انسد المخرج الطبيعي منه قبلا كان أو دبرا وانفتح مخرج آخر أعلى منه أو أسفل منه فإن هذا المخرج الجديد الطارئ لا يأخذ أحكام المخرج الطبيعي، فلو أن إنسانا مسه لا يكون كمن مس الموضع الأصلي أو الفرج، ولو أنه حصل فيه إيلاج لم يأخذ أحكام الغسل التي تثبت للإيلاج في الفرج، فلا يأخذ شيئا من أحكام المخرج الأصلي. والثالث زوال العقل أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم لم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكروا في المبدع إجماعا، وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتبئ ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهر العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. والسهل النوع الثالث من نواقض الوضوء قال عنها هي زوال العقد. زوال العقد أي عدم وجوده، أي أن العقل غير موجود، والله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بأن أوجد فيه العقل لأجل أن يميز بين النافع والضار وبين الطيب والخبيث، وجعله أهلا لتحمل التكاليف الشرعية بما أودع الله فيه من هذا العقل وفهمه للخطاب. فإذا زال هذا العقل فإن الإنسان تسقط عنه التكاليف. قال ومن ذلك أنه ينتقض وضوءه، فلو أن إنسانا زال عقله فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان هذا الزوال بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر، أو كان عن طريق تغطيته بالنوم. فإذا نام الإنسان فإنه لا يحس بما حوله وما يصدر منه. ومن باب أولى المجنون والسكران والمغمى عليه، فكل هؤلاء تزول عقولهم ولا يحسون ويدركون ما يحيط بهم. فإذا أن إنسانا زال عقله بأحد هذه الأشياء فإنه ينتقض وضوءه. قال ولو تلجم ولم يخرج منه شيء، يعني لو أنه اشتد في حفظ المخرج، مخرج الدبر، من أن يخرج منه شيء من الريح فإنه لا يعتبر، لأن زوال العقل مظنة عدم التحكم في عضلات الإنسان، فربما خرج منه شيء من الريح أو غيره فلا يعتد بهذا اللجام ويعتبر قد انتقض وضوءه، نظرا لأن الغالب في حال الإنسان إذا حصل منه زوال للعقل أنه لا يتحكم في عضلاته، اللهم إلا إذا كان هناك شيء يسير من النوم، نوم يسير. فالنوم اليسير إذا كان الإنسان ممكنا مقعده كحال القاعد وحال القائم فإنه يكون متحكما في مخارجه، فلا ينتقض وضوءه إذا كان النوم يسيرا. أما لو كان محتبي، والمحتبي هو الإنسان الذي يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، ينصب ساقيه وفخذيه بحيث تكون ركبتيه عند صدره، فإن هذا لا يتحكم في مخرجه، فلو أنه حصل منه إغفاء ولو كان يسير لربما خرج منه شيء من الريح. وكذلك الإنسان المتكئ على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر فإنه ولو كان قاعدا لكنه بهذا الاتكاء لا يتحكم في عضلاته، أو مستند على ظهره أيضا. فكل هؤلاء إذا حصل منهم نوم ولو كان يسيرا فإنه ينتقض وضوءه. وأما المجنون والمغمى عليه والسكران فإنه ينتقض وضوءه ولو كان جالسا أو قائما ولو كان شيئا يسيرا، أي سكرا أو جنونا أو إغماء يسيرا، لأن العضلات يحصل فيها ارتقاء تام، ويحصل من الإنسان غيبوبة وعدم إحساس بشيء من عضلاته. وكذلك في حال الركوع والسجود، فإن الإنسان لو نام وهو ساجد أو نام وهو راكع فإنه ينتقض وضوءه. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنه في حال السجود وفي حال الركوع إذا وجد منه ارتخاء في عضلاته أنه يسقط ولا يستقر على هذه الحال، فمن ذلك أيضا تحكمه في بقية عضلاته فينتبه لها. والذي مشى عليه الشارع هو أنه ينتقض وضوءه، لأن أجزاء جسم الإنسان في مثل هذه الحال تكون مهيئة للارتخاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حكم هذه المسألة: العين وكاء السهل. العين وكاء السهل، العين يعني إذا أغمضت العين، فإن الوكاء أي الرباط والحزام ينحل، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. فإذا أن الإنسان نامت عينه انحلت عضلاته وارتخت فصار لا يتحكم فيها، فحينئذ يتوضأ أخذا بما هو المظنة والغالب على الإنسان أنه لا يتحكم في عضلاته، فيخرج منه ريح وهو لا يشعر، فبناء على هذا يلزمه الوضوء. كما أن السفر مظنة المشقة، فإذا أن إنسانا سافر فإنه يقصر الصلاة ويجمع ويفطر ويمسح على الخفين 3 أيام ولو لم يحصل له مشقة، فكذلك هنا يحكم على وضوئه بأنه انتقض ولو لم ينتقض بالفعل والحقيقة، لكن بناء على الغالب وما هو المظنة في مثل هذه الحال فيؤخذ بالمظنة دفعا للحرج واحتياطا لحال الإنسان. الرابع: مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محلة، أو مس قبل أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. النوع الرابع من نواقض الوضوء هو مس الفرج باليد، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، منه أو من غيره. فإذا أن إنسانا مس بيده من أطراف الأصابع إلى الكوع، مس فرجا أصليا سواء كان فرج رجل أو فرج امرأة، صغيرا أو كبيرا، فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. ولو كان هذا العضو مريض، كأن يكون أشل أو أقلف أي غير مختون، أو كان من ميت غير حي، يعني لو أن إنسانا مس فرج ميت وهو يغسله، إذا مسه بيده انتقض وضوءه، أو لم يكن يغسله والمراد بهذا هو الفرج الأصلي دون ما حوله، فالأنثيين لا ينقض مسهما للوضوء، وكذلك لو كان محل الفرج كما لو كان ذكر قطع ذكره فمس محله فإنه لا ينتقض وضوء هذا المس، سواء كان ببطن كفه أو بظهرها، يعني سواء كان بوجه اليد أو بظهر اليد، كل هذا يعتبر ناقضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وقوله: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل العلم، وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا صححه كثير من أهل العلم. ورد هناك حديث آخر يعارض هذا، وهو أنه جاء في وصف الذكر: إنما هو بضعة منك. لكن الذي رجحه كثير من العلماء هو الأخذ بنقض الوضوء من مس الفرج باليد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. فالمراد بالفرج هو الفرج الأصلي دون ما حوله، فإن هذا لا يعتبر مما ينقض مسه الوضوء. قال: ولو كان المس بيد زائدة، لو كان إنسان عنده يد زائدة من مفصل الكوع مثلا له راحتين وعشرة أصابع، ففيه يد أصلية ويد زائدة، أو كان عنده مثلا ستة أصابع فمس بالإصبع الزائد، هذا ما حكمه؟ قال: يأخذ حكم أصله، فيأخذ حكم اليد الأصلية. والمراد بالمس هو ما كان بدون حائل، أي مباشرة، أما ما كان من وراء حائل، من وراء الثوب أو نحو ذلك، فإنه لا يؤثر، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. بقي السؤال: لو أن إنسانا مس بظفره فما حكم ذلك؟ قال: لا ينقض، لأن الظفر ليس فيه إحساس، حاسة المس ليست موجودة بالظفر، فالظفر ليس فيه شيء من الإحساس، فلو مس بظفره فإنه لا يؤثر. وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبل معا، من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذا أحدهما أصلي قطع. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها. هذه مسألة تتعلق بالخنثى المشكل، والخنثى المشكل هو الإنسان الذي يوجد له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أمره هل هو ذكر أم أنثى، فما حكم مس فرجه أو ما هو فرجه الأصلي؟ قال فرجه الأصلي مجهول. فلو أن إنسانا مس أحد الفرجين اللتين هما آلة الذكر وآلة الأنثى لم ينتقض وضوءه، لأن احتمال أن يكون فرجا أصليا مشكوك فيه، فإذا كان مشكوكا فيه فإنه لا يترتب عليه حكم. لكن متى يترتب عليه الحكم؟ قال يترتب عليه الحكم إذا مسهما معا، إذا مس الفرجين أي الآلتين آلة الذكر وآلة الأنثى إذا مسهما معا فإنه ينتقض وضوءه في هذه الحال، لأنه مس فرجا أصليا بيقين، أحدهما يقين أنه فرج أصلي والآخر زائد، لكن أيهما لا يعلم، لكنه يقينا مس أحدهما مسهما وأحدهما أصلي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال إذا مس إنسان ذكر رجل يعني ذكر الخنثى المشكل فإن بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، فقيدها بالشهوة. لماذا؟ قال لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكرا، يعني إن كان الخنثى ذكرا فقد مس هذا الرجل ذكره وحينئذ انتقض وضوءه، وإن كان أنثى يعني إن كان هذا الخنثى أنثى فقد مس جزءا من جسمه بشهوة، ومس الرجل للمرأة بشهوة ناقض للوضوء. الصورة الثالثة، قال إذا مست امرأة فرج الخنثى المشكل بشهوة فإنه ينتقض وضوءها. لماذا؟ قال لأنها إن كانت أنثى هذه الخنثى فقد مست المرأة فرجها، وإن كانت رجلا فقد مست هذه المرأة جزءا من جسم الرجل بشهوة فينتقض وضوءها لهذا المس. واضح هذه الصور؟ هذا هو المراد من كلام المؤلف. وإن كان المس لغيرها أي لغير شهوة فلا ينتقض إذا كان مس أحد الفرجين لأنه مشكوك فيه ومحرم. والخامس مسه أي الذكر امرأته بشهوة، امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمس بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق، وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج. هذا النوع الخامس من نواقض الوضوء قال هو مس المرأة بشهوة، مس الرجل امرأة بشهوة، أو مس المرأة رجلا بشهوة. فإذا حصل هذا الشيء فإنه ينتقض وضوء الناس، يعني الذي فعل هذا الشيء دون الممسوس. فإذا أن رجلا مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه هو، أو أن امرأة مست رجلا بشهوة فإنه ينتقض وضوءها هي. لماذا؟ قال لأن هذا المس مظنة تحرك الشهوة، مظنة تحرك الشهوة، وتحرك الشهوة مظنة خروج المذي، فينتقض وضوءه لهذا الأمر. والشهوة لا بد أن تكون مصاحبة للمس لا متأخرة عنه. فلو أن إنسانا مس امرأة بدون شهوة ثم بعد ذلك بعد أن ترك المس حصلت الشهوة فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما المراد هو المس الذي يكون مصاحبا للشهوة. وهذه المرأة الممسوسة أي نوع من أنواع النساء، سواء كانت زوجة أو أجنبية أو غيرها، المهم هو أن يكون هناك شهوة عند هذا المس، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، ما دام أنه وجد عند المس شهوة فإنه ينتقض وضوء الإنسان بهذا. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور في المذهب الحنبلي وعليه كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول لا، إن المس من حيث هو ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو أثره. فإذا خرج من الإنسان مذي فإنه ينتقض وضوءه لخروج هذا المذي، لا أن المس ناقض. سواء كان منه أو من غيره لامس شعر وسن وظفر. أيضا أشار إلى مسألة أخرى وهي أن متعلقة بالنوع الأول، وكان الأولى أن يذكرها في النوع الرابع وهو مس حلقة الدبر، فإنها أيضا تنقض الوضوء لأنه فرج أصلي. ولامس رجل لأمرد ولو بشهوة سواء كان منه أو من غيره لامس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها. يقول لا، أن الإنسان لو مس شعر امرأة أو مس ظفرها أو هي مست شعره أو ظفره فما حكم هذا؟ هل يعتبر ناقضا للوضوء؟ قال لا يعتبر، لأنه ليس محلا للإحساس. وهنا يتبادر لبعضكم سؤال، وهو أنه قد يكون مس شعر المرأة مدعاة ونوع محرك للشهوة، فهل يعتبر ناقضا أو لا؟ قال العلماء إن هذا لا يعتبر ناقضا لذاته، وإنما إذا ترتب عليه أمر من تحريك الشهوة وخروج شيء من المذي فإنه هو الناقض لا مجرد المس. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل، لأنه لم يمس البشرة، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. يقول كذلك لا ينقض الوضوء مس الرجل للرجل الأمرد أو المس للمرأة مع حائل، فإن هذا لا يعتبر مسا مباشرا وإنما هو من وراء حائل فلا ينقض الوضوء، وإنما في هذه الحالة الذي ينقض الوضوء لو خرج منه شيء. وكذلك الملموس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة، إلا إن خرج منه شيء فإنه ينتقض وضوءه لهذا الخارج. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. نعم، أي لو أن إنسانا لمس فرج آخر فالملموس فرجه لا ينتقض وضوءه، وإنما الذي ينتقض هو وضوء اللامس. وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، بما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. نعم. النوع السادس من نواقض الوضوء هو تغسيل الميت. تغسيل الميت يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، فإذا أن إنسانا غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لا فرق في هذا. وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وهذا اشتهر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان كالإجماع أو هو إجماع على أن غسل الميت ناقض للوضوء. الذي يغسل الميت من هو؟ قال هو من يباشر الغسل، الذي يقلبه ويحرك الماء على بدنه، لا الإنسان الذي يصب الماء، فالذي يصب الماء لا وضوء عليه. لو أن إنسان معه إناء ومغراف يصب الماء فإن مجرد الصب لا يعتبر غسلا، وإنما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يباشر الغسل ويتولى تحريك الماء وتقليب الميت. ولو لم يستمر إلا في عمله هذا، ولو لم يعمل هذا الشيء إلا مرة واحدة، فإنه ينتقض وضوءه، على معنى أنه لو أن إنسان أخذ خرقة وحرك الماء على بدن الميت فإنه يعتبر غاسلا، لأنه شارك في غسل موضع من بدن الميت، فيعتبر في الحقيقة ممن شارك في الغسل فينتقض وضوءه. الذي ييمم الميت عند فقد الماء هل يأخذ حكم الغاسل؟ قال لا. السابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد، وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وحديث جابر بن سمرة. النوع السابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. فأكل لحم الإبل جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فقالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. فالإبل جزم بالوضوء، والغنم ترك هذا برغبة الإنسان ومشيئته، إن شاء توضأ وإن لم يشأ لم يتوضأ، فدل هذا على لزوم الوضوء من لحوم الإبل. والمراد به اللحم الأحمر دون العصب ودون الكبد ودون الكرش ودون الأمعاء، وكذلك المرق واللبن وغيرها، فالذي ينقض هو ما يصدق عليه اسم اللحم، هذا هو الناقض، سواء كان أكله الإنسان نيئا أو كان بعد طبخه. والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر. ولا نقض بغير ما مر. النوع الثامن من نواقض الوضوء قال هو ما أوجب غسلا، أي كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء من باب أولى، كالحيض بالنسبة للمرأة والنفاس، وكذلك الجنابة فإنها توجب الغسل، فكذلك يوجب الوضوء، وكذلك الإسلام، لو أن إنسانا كان كافرا فأسلم فإنه يلزمه الغسل وكذلك يلزمه الوضوء، فكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، فالإنسان إذا مات يجب غسله ولا يجب أن يوضأ، وإنما يكفي فيه الغسل، فالوضوء ليس واجبا عليه. ثم أشار إلى مسألة وقال لا نقضى بغير ما مر من الأمور الثمانية التي مرت، ومن هذه الأمور الثمانية وهي مسألة مختلف فيها، مسألة أشرنا إليها بالخارج الفاحش من غير السبيلين النجس، ومثلوا لهذا أيضا بالقي وكذلك بالدم، بعض أهل العلم يرى أن الدم ناقض للوضوء أنه من الخارج النجس، وبعض أهل العلم يرى أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، بما ورد من فعل عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن بعضهم قد جرح وهو يصلي واستمر في صلاته كحال عمر رضي الله عنه، وبعضهم أصيب بخروج خراج ونزف الدم منه قبل الصلاة ومسحه إياه ثم ذهابه للصلاة دون أن يتوضأ كما حصل من ابن عمر وعدد من الصحابة، فيرون أنه لا ينقض خروج الدم، والذي مشى عليه في المذهب وعليه بعض أهل العلم أن الدم يعتبر ناقضا إذا كان كثيرا فاحشا بحسب ما يعتبره كل أحد بحسبه، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أنه لا يعتبر من نواقض الوضوء. قال ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة. هذه المسائل أراد أن ينبه على أنها من الأمور التي تحصل من بعض الناس، وهي ليست بالهينة، فلو أن إنسانا قذف شخصا بزنا أو لواط فهذا فعل محرم وجريمة تعتبر في حق أخيه المسلم، لكن هل ينتقض وضوءه؟ قال لا. وكذلك الكذب، الكذب خلق ذميم، وما يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لكن هل ينقض الوضوء؟ قال لا. وكذلك الغيبة، وهي كأكل لحوم البشر، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهل تنقض الوضوء؟ قال لا، لا ينتقض الوضوء، لكنها معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. والقهقهة ولو في الصلاة، يعني لو أن إنسانا ضحك ولو كان يصلي فالصلاة تبطل، لكن هل ينتقض الوضوء؟ قال لا، وضوءه لا ينتقض. وهو يشير بهذا عندما مثل بهذه الأمثلة على أن بعض أهل العلم أشار إلى أن هذه الأشياء ينبغي للإنسان أن يتوضأ منها لعظيم خطرها وأثرها على الإنسان، والوضوء يطفئ كثيرا من شرر الشيطان وتأثيره على الإنسان. قال وأكل ما مست النار غير لحم الإبل هل يلزم، هل ينقض الوضوء؟ قال لا، إنه لا ينقض الوضوء. فلو أن إنسانا أكل شيئا قد مست في النار، يعني طبخ، فإنه لا يلزم الوضوء منه. وهو بهذا ينبه على أن ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من كل ما مست النار، فبين أن هذا على سبيل الاستحباب وليس يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كثيرا مما مست النار ولم يتوضأ، وإنما كان يذهب للصلاة. في هذا ونقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في ديننا ودنيانا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير.